بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يدلل بالبراهين الدامغة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالغيوب، أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتاب. كانت امبارح دعاء لسه جايبه لي بوست مبعوث لها، وطبعا البوست ده اصلا اساسا قتلنا منه قبل كده، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امي وسمي امي لانه بعث في ام القرى وليس لانه لا يقرا ولا يكتب، وهذا كلام كذب وباطل، وهذا من كلام الشيعة الاباطل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي امي لانه نبي امي، لم يكن يقرا ولم يكن يكتب، وهذه احدى معجزاته صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني ساعتها لو أنت كنت بتقرأ وتكتب كانوا هيقولوا إيه؟ قالوا أساطير الأولين. إيه أساطير الأولين؟ اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هم كانوا هيقولوا كده، وهم فعلا قالوا كده، فما بالك بقى لو أنت فعلا بتقرأ وتكتب. فكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، لأنه كان في قوم لم يعرفوا هذه الأشياء، القراءة والكتابة. فهو نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره سبحانه وتعالى عن مريم وما كان من أمرها قال وما كنت لديهم ها؟ إذ إيه؟ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. خلاص كده، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى كل دي من أخبار الغيب. خلاص، تلك أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في قصة موسى وفرعون وإلى آخره، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإلى آخره من الآيات التي تدل وتبرهن على وحي الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، وما كنت من الشاهدين لذلك. يعني أنت ولا كنت ولا شفت اللي حصل ده، ولا كنت موجود لما إيه قضينا إلى موسى الأمر. يعني إيه قضينا إلى موسى الأمر؟ أوحينا إليه، أوحينا إيه إلى سيدنا موسى عليه السلام. وما كنت من الشاهدين لذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي ما كنت ساويا يعني إيه؟ مقيما قاعد يعني ساكن في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه فيها، ولكن كنا مرسلين، أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا. يبقى الله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار حتى إيه؟ يخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، أولا لتكون له كبرهان على نبوته صلى الله عليه وسلم، وتكون لقومه من بعده هذه المادة حاضرة بين أيدينا. ليه؟ مهماش نؤمن وكل حاجة. هذه الأخبار لما تأتينا على الأنبياء بهذا الشكل المفصل الدقيق، لماذا؟ أحسنتم، الله صح ولا لا؟ تكونوا شهداء على الناس صح ولا لا؟ يبقى مفروض ان احنا بنشهد على هذه، هنشهد ان شاء الله على هذه الامم يوم القيامة. امة محمد هتيجي تشهد، قوم نوح بيقولوا لا ما كذبناش نوح، وقوم هود بيقولوا لا ما كذبناش هود، وقوم صالح بيقولوا لا ما كذبناش صالح. امة محمد تشهد عليهم. طب عرفتوا منين؟ من القرآن وما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، تمام، الأمر اللي هو الوحي الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى. خلاص، ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت شاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحاه إليك، اللي هو إيه بقى رحمة من ربك؟ الوحي، الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحمة. إذن الوحي رحمة أخوات. أيوة طبعا الوحي رحمة. شوفوا لما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مات، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يعني ليس فقط حزننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كشخص أو كبشر مات، ولكن حزنهم من إيه؟ انقطع الوحي من السماء. أنت مش متخيل يعني إيه الوحي، وهو الذي الروح الأمين الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى ينقطع عن السماء الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. ولكن رحمة من ربك، والذي هذا الوحي الذي أوحاه الله إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم. يبقى الرحمة هنا تشتمل حاجتين، الوحي نفسه وإيه كمان؟ والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم إن هو رحمة إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلاص، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هنا بقى في سؤال، هو اللي ما أتاهم من نذير من قبلك دول يقال عنهم أهل الفترة اللي هم ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال إنه القوم دول ما أتاهمش نذير. يعني يقال عنهم في اختلاف في الأقوال في المفسرين في هذا الأمر أو أقوال العلماء في هذا الأمر. من العلماء من قال لا، إن هم يختبروا وقت إيه؟ لا، وقت يوم القيامة هيختبروا. الله سبحانه وتعالى يختبرهم قبل أن، ما هو أصل هو دلوقتي ما أتاهمش نذير، خلاص معنى كده إن هم إيه؟ ان هم لن يقيم عليهم الحجه، خلاص كده. ده راي من الاراء ان هم سيختبروا وقت الايه وسيفتنوا وقت الحساب. في راي تاني قال لك لا، المفروض ان اهل الفتره دول او الناس اللي لم ياتيهم نذير اللي هم مذكورين في الايه دول، اللي هم ما جالهمش الخبر، لان العبره مش بوجود رب رسول، ولكن العبره بوصول الخبر. يعني بمعنى اصح النبي صلى الله عليه وسلم مات، هل خبر وما وصلناش؟ لا وصلنا. يبقى احنا بقى كده يبقى من اهل الفتره. طب احنا ما اتناش نذير، صح ولا لا؟ هذا قول اخر من اقوال العلماء، ان لا، اهل الفتره دول اللي هم الناس اللي ايه اللي ما اللي هم ممكن مثلا الناس كانوا في كهوف ما شافوش اي بشر، ما يعرفوش اي ناس، ما شافوش اي نوع من الاخبار. بدليل ان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه قال ايه للرجل؟ ابي وابوك في ايه؟ ابي وابيك في النار. ليه؟ طب ما احنا ممكن نقول بقى انه من اهل الفتره، لكن جالوا الخبر ولا ما جالوش الخبر؟ جالوا الخبر، بدليل ان ورقه بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لو كنت فيها ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. وهم مخرجي، يعني قال له ايه؟ ما فيش حد من الرسل جاء بالذي انت جئت بيه الا وعدوه قومه واخرجوه. فقال وهم مخرجي، فقال له يا ليتني كنت جزعا، خلاص لا ايه لسندتك فيها. هكذا يعني قال ورقه بن نوفل. والنجاشية أيضا كان فيه طبعا بقايا من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أهل جزيرة العرب كانوا على ملة مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى موضوع إيه ما أتاهم من نذير من قبلك، اللي هم بقى ما فيش، يعني ده قول برضو من العلماء إنه ما فيش أصلا حد جاب لهم أي نوع من الخبر، وده طبعا صعب جدا. خلاص؟ طيب، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. يبقى المصيبة بتنزل بإيه أخوات؟ بالذنوب، بينا، بعمايلنا. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم. لما يجي العذاب محدش يقول إيه؟ لا أنا ما عملتش حاجة، هو أنا ليه عملت كده؟ ربنا ليه بيستأصلنا؟ ربنا ليه بيرسل علينا الأمراض؟ ربنا ليه سبحانه وتعالى بيكسر علينا هذا وهذا وهذا؟ لا، ما تقوليش ده. ربنا سبحانه وتعالى بعت النذير تلو النذير والرسول تلو الرسول والآيات البينات، وإحنا برضو إيه زي ما إحنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تمام. ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتج بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى بعد ذكره إنزاله الكتب الكتاب المبارك وهو القرآن، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. إحنا مالنا؟ إحنا ولا شفنا كتاب ولا شفنا قرآن ولا شفنا حاجة. لا، ما فيش الكلام ده، فيه حجج بتقام عليهم علشان ما يبقاش ليهم عذر. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هم قاعدوا يقولوا إيه؟ إحنا ما جلناش نذير وما نعرفش حاجة. طيب، فلما بقى جاءهم الحق اللي هو إيه؟ القرآن. خلاص، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو الحق برضو هنا يراد به مين؟ ورود النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فلم يأتهم لاحتجوا، هم بيقولك إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة، يعني إحنا مش عايزين آية، ده إحنا عايزين إيه؟ آيات. وعلى الرغم من كده ما أتى نبي من الأنبياء بمعجزة إلا وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن هتيلي كده أي آية من آيات الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها. سيدنا سليمان مش كان بيكلم الطير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلم البعير. بصي مفيش، كل الآيات لما هتقعد تدوري عليها هتلاقيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه الله أتاه، ولكن المعجزة التي طغت على كل المعجزات هي القرآن. خلاص. طيب فهما بقى عايزين إيه؟ آيات كتير، يعني مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله، وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجح فيه فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون. حتى بني إسرائيل هم أمنوا، يعني عملوا في سيدنا موسى اللي عملوه، كانوا لسه طالعين من البحر وعايزين إله، كانوا لسه مش عارفة إيه، مش هندخل البلد، إن لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لا اللي هي فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما أنت وروح أنت وربك قتلوا براحتك وإحنا مش هنتحرك من مكان. أولم يكفروا، شوفي بقى الرد، بما أوتي موسى من قبل. إيه ده؟ طب هو أنتوا أصلا مش كفرتوا بالآيات اللي جت لسيدنا موسى؟ طب أنتوا بتتكلموا في إيه؟ ومن أنتوا آيات إيه اللي أنتوا عايزينها يعني؟ أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات البينات؟ قالوا سحران تظاهرا. هو هنا بيقال قولين، في أصلا قراءة ساحران تظاهرا، خلاص؟ فهنا في قولين إن سحران دول قصدهم مين؟ لا، قصدهم سيدنا موسى وسيدنا هارون، خلاص كده؟ وأيضا في قول إن سحران اللي هو القرآن والتوراة، خلاص؟ ده قول وده قول. وقالوا إنا بكل كافرون، أي بكل منهما كافرون. أولا طيب، وبعد كده بيقول إيه؟ سحران تظاهر، سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يبقى منهما دي عايدة على مين؟ القرآن والتوراة اللي هما الكتابين يعني، أتبعه. وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كما في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو التوراة الذي قال الله فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين إيه؟ أسلموا. يبقى الأنبياء كلهم إيه؟ مسلمين في الأساس وفي أصالة، خلاص. ثم أتى الإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اللي هما التوراة والإنجيل، أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. فإن لم يستجيبوا لك يبقى إيه بقى ساعتها الحكاية؟ لما أنت تعرضي الحق على اللي قدامك، تعرضي الآيات وتعرضي قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفضل على موقفه، يبقى هو إيه؟ متبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ أخذ بصوا الهوى ده مهلك، والله العظيم مهلك. يا ناس اللي فوق ردوا على اللي تحت. طيب نكمل. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي يعني اتباع الهوى ده اللي يفرق عن اتباع الحق يا أخوات، إنه ما فيش دليل، مفيش دليل. انت دلوقتي لما تيجي اخت تقعد تعارض في الواحد وتقول لي مش عارفه ايه وايه وايه، يعني مره كنا بنتكلم في موضوع كده في الاربعون النوويه، اتتني اخت وقعدت تعارض فيا ولا وانت كلامك مش عارفه ايه ولا وانت المفروض تحتضني الاراء وانت ما بتكلميش واحده بس، انت بتكلمي ملايين والملايين دول المفروض ليهم حق عليك ان انت ما يعني ما تضايقيهمش بمعنى اصح يعني بالكلام اللي انت بتقوليه. فانا بقول لها يعني انا بقول انا بشرح حديث قال الله قال رسول الله قال الصحابه تقولوا العرفان، هو ده اللي انا ايه اللي انا بشرحه، هو ده الدين الذي ادين به امام الله سبحانه وتعالى. كون ان حضرتك بتعارضيني اقبل المعارضه على راسي واتيني بالدليل، اتيني بالدليل، قل فاتوا بكتاب من عند الله اتبعه، هو اهدى منهم اتبعه، هاتيني الدليل واقسم بربي انا اول واحده هتمشي وراكي لو في دليل. لا بتأتي بالدليل، ولكن كله كلام ايه؟ اصل الشيوخ كلهم بيقولوا، الشيوخ كلهم دول بيقولوا من غير دليل يبقوا مش شيوخ. اين الدليل؟ الدليل آية او حديث او قول صحابي اقره النبي صلى الله عليه وسلم، بس اين الدليل؟ يبقى هو ده الفرق بين الهوى والحق يا اخوات. الفرق ممكن انت احنا نشوفه ان هو يعني دلوقتي واحنا بنتكلم دليل ومش عارف ايه، لكن الفرق في الدنيا بقى مش موجود، كله بيتكلم زي ما اي اخت بتتصل بيا تقول لي ايه اصلهم بيقولوا كذا، مين هم الناس؟ طب معهم دليل؟ انت معاكي دليل؟ لا. او لا يبقى ما تعتبريش بكلام الناس دول خالص، مالكيش دعوه بيه. طيب، فاعلم انما يتبعون اهواءهم اي بلا دليل ولا حجه، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اي بغير حجه ماخوذه من كتاب الله، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، وهم الذين اوكلوا العباده الى غير الله سبحانه وتعالى. ولقد وصلنا لهم القول أي فصلنا لهم القول، يبقى وصلنا لهم القول يعني إيه؟ فصلنا لهم القول، وأي وصلنا لهم اللي هم مين؟ اللي هم قريش، وصلنا لهم القول لعلهم يتذكروا. خلاص، الذين آتيناه وإذا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به إيه؟ يؤمنون. اللي هم مين بقى؟ اللي هم أهل الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى، هم دول. خلاص كده، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بس خلي بالك بقى بالله عليك يا شيخة في الآيات، علشان بس في ناس بتقرأ القرآن بطريقة وبتبطر الآيات من مواضعها، زي كده بالضبط الموضع اللي في سورة المائدة. خلاص، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ويقف على كده. ما هو بيكملش، هو بيقف على كده عشان إيه؟ بس التمييع من أجل التجميع بس، وده غلط. كمل الآيات، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول من الحق قالوا ترى أعينهم تفيض من العين مما عرفوا من الحق. ليه فضت عينيهم لما عرفوا من الحق؟ معنى كده أن هم إيه؟ أسلموا. ولا حضرتك بتاخد بقى حتة تخليها كده لوحدها وبعد كده ما لكش دعوة؟ لا، قولي الآيات على بعضها، القرآن نازل على الوصل أساساً، ما تاخديش حتة عشان أنت دي اللي عايزها وتبروزها لي. هو ده نفس الكتاب هنا. هم مين بقى؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به إيه؟ هم دول اللي ربنا بيمدحهم، اللي هم اليهود والنصارى، بس اللي هم عملوا إيه؟ آمنوا ودخلوا في الإسلام. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، أهو واضحة هي أخوات، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إحنا أسلمنا بفطرتنا، وإن ديننا أصلاً الإسلام، وأتى القرآن أكمل هذا الإسلام. هو سيدنا إبراهيم يا أخوات دينه إيه؟ إذ قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين، صح ولا لا؟ وهكذا كل نبي من الأنبياء هتلاقيه بيتكلم بصيغة الإسلام. خلاص، فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. خلاص، فإن وقال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ها اللي يحصل يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. خلاص، وفي سورة المائدة اللي هو إيه اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي اللي هو لغاية آخر الكلام، فاكتبنا مع الشاهدين، قال سعيد بن جبير نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا، ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. يعني إيه من قبله؟ يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين، أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له سبحانه وتعالى. طب دول بقى أجرهم إيه؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين. طب ليه؟ صفتهم إيه؟ ها أول حاجة الصبر، بما صبروا، متصفين بأول حاجة إيه؟ الصبر. ولهذا قال بما صبروا، صبروا على إيه؟ على اتباع الحق. هو سلمان الفارسي أخوات مش لف الدنيا علشان يتبع الحق، صح ولا لا؟ الأول تبع اليهودية وبعدين النصرانية وبعدين فضل يمشي وقالوا له لا ده في رسول في الحتة الفلانية، راح وقدم الصدقة في يوم وقال له كل أنت وأصحابك، قالوا لا ما بناكلش الصدقة، طب قدم الهدية، فقال له ماشي نقبل الهدية، وفضل يروح ويجي لغاية ما شاف إيه؟ خاتم النبوة على النبي صلى الله، على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيدور على إيه؟ كان بيدور على الحق. يبقى هو صبر ولا ما صبرش؟ صبر. وعشان كده بقول أقسم بربي من أراد الحق يصل إليه. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرى في قلبك صدق الاراده للوصول للحق وما يلاقيهوش. اللي بتقعد تقول لك ايه ادعي لي، اما اقول لها مثلا الشيخ ده بلاشه ما تسمعيلوش، تقول لك ادعي لي ربنا يدلني على الحق. لو راى الله سبحانه وتعالى في قلبك صدق الاراده للوصول للحق الحق هتصري، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخذلك. خلاص. طيب هنا الصبر على اتباع الحق، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. وقد ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الله أكبر، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. يبقى هو الأول أتى ليه أجره مرتين؟ لأنه الأول خد الأجر بتاعت إيه؟ بتاع تأديبها وتربيتها للراجل، وبعدين إيه خد أجر إيه؟ إنه أعتقها وإيه كمان؟ تزوجها. عشان كده يؤتى أجره مرتين. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يا رب عقبالنا يا رب، أي لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون. أعفوا يا جماعة، أعفوا عن الأزواج الله يرضى عليكم. ومما رزقناهم ينفقون، أي ومن الذي رزقهم الله من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم، الأول طبعا الواجب اللي هي الزكاة، خلاص، وأقاربهم، والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخلطون أهله ولا يعاشرونهم. أي لغو بقى، لغو على الفيس، لغو على الواتس، لغو على مش عارفة مين، المجموعات الكتيرة اللي انت دخلها دي طلعي منها، الحاجة اللي انت ملكيش فيها حاجة، ما بتشتريش منها حاجة ملهاش لازمة، خلاص، تبقي داخلة تبص تلاقي ناس على الواتس مدخلينك في مجموعات كده ملهاش أي 60 لازمة، مجموعة فيها إكسسوارات، مجموعة فيها بيجامات، مجموعة فيها حاجات منزل، انت هتشتري؟ لا، يبقى اخرجي. ده لغو، ده اخوات لغو، تضيع وقت وكلام فارغ، هبقى فيه ليه؟ اخرجي. ولا بقى كمان الجروبات بقى اللي انا بسمع عنها، الحمد لله الذي عافاني مش فيها، اللي بيقعدوا يحكوا عن ايه حماتي عملت كذا، قولوا لي اعمل ايه يا بنات، واخت جوزي رحت اصبح عليه، لا في بقى دي بقى جات لي بقى واحده بعت لي المشكله، يعني تقول لي بقى ايه اخت جوزي، لا اخويا اتجوز ورحنا نصبح عليه تاني يوم انا وجوزي وعيالي، تخيلي يا استاذه ان مراته ان هي العروسه يعني خلاص مشيتنا من غير عشاء وما اكلتناش من العشاء بتاع الفرح اللي رايح لهم. دي جايبه لي المشكله دي من على جروب على الفيس وبتعرض عليا بتقول لي اصل انا رايي كذا، قلت لها انت رايك دوت يعني بصي اذهبي بيه الى الجحيم، انت رايك اذهبي بيه الى الجحيم، وهي دي الاخت دي اصلا، وايه اللي موديها لاخوها اصلا تاني يوم؟ انا مش فاهم، نفسي افهم يعني، وكمان مستنيه تاكل هي والراجل والعيال. لا ده مش معقول والله العظيم، ده في كوارث وفي مجموعات وجروبات كل اللي فيها ان الواحده تقعد تشتم في حماتها، والله العظيم والله انا بيحكوا لي انا مش فيها الحمد لله، صح كده؟ ده كوارث. وفي دلوقتي ناس يا جماعه والله العظيم الواتس قصدي اليوتيوب والحاجات دي بقت كوارث، والله العظيم الموبايل ده فعلا كارثه والله. احلى حاجه والله والله. بصوا اخواتي يعني الم نجعل له عينين ولسانا، انت المفروض تبقي يعني يبقى عندك وهديناه النجدين، انت عندك بالفطره حاجه المفروض تفرق ما بين الحق والباطل. انت هتقعدي تفتحتي لقيتي واحده عماله داخله المطبخ وعماله تنده على جوزها وتنده على عيالها وتقعد تغسل اطباق ومش عارفه ايه، مالك وما لذلك؟ يعني هي غسيلة بقى غير غسيلة بقك حاجات والله العظيم الواحد بيشوف كوارث مش عارف. تقعد تقول لك روتين النهاردة ايه روتين النهاردة يعني يعني حضرتك هتعملي ايه اكتر من اللي انا هعمله يعني. تقعد تفرجك وهي بتعبي لا والعيال بقى مبهورين يعني العيال عيالي والله بص يا ماما بتعمل. قلت لهم يا حبايبي اقفلوا ده خالص تعالوا اتفرجوا عليا وانا بشطب المطبخ ادي الروتين بتاعكم النهارده بس خلاص كده ووفرتوا على نفسكم حتى استهلاك الباقه. ايه اللي فيها ايه الكيمياء يعني ايه الكيمياء؟ طب لو اكله ماشي لكن افضل طول النهار ساعتين ثلاثه اتفرج عليها وهي بتغسل الاطباق وبترصص الغساله ومش عارفه بتعمل ايه ما هذا اخوات وبتولينا والله واوقات بتضيع. ونيجي بقى الورده صاحبك القران بطه لو نيجي بقى كمان يا استاذه ولجيت حسدنا اه وتقول اه ده ده ده دي كارثه دي كوارث والله العظيم كوارث. اللي فاتحه نفسك اهو بالستر عندك خرقنا ستر الله على بيوتنا والله زي اللي كده اللي بيكتب يفطر لمراته في الشارع يا حبيبه قلبي ده رقيه بنتي بقى جايه تصورها لي بقى شايفه يا ماما واحد كاتب ايه رقيه حبيبتي ارجعي البيت انا مش عارفه اتوكست انت وهي يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده وفي وسط الشارع وزوجه وام ابناء اين ذهبت الرجوله والله العظيم اين ذهبت الرجوله بيلهونا وخلاص بيلهو مين بس مش عارفه مين بيلهي مين والله والله العظيم بقت كوارث. طيب طبعا انت نفسك في يافطه طب هو يقولها له يقولها لك ما بينك وما بينه يا سموح يا ستي تتقال ما بينك وما بين مش عايزينها على يفط يا ستي عايزين بس يعني لينا احنا بس مش عايزين اكتر من كده. طيب لنا اعمالنا يبقى هما لما بيشوفوا اللغو ايه بيعرضوا لا يخلطون اهله ولا يعاشرونهم بل قال سبحانه وتعالى واذا مروا باللغو مروا كراما في سوره الفرقان وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين اذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه اعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ولا يصدر عنهم الا كلام طيب ولهذا قال عنهم انهم قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم اي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وايضا جاء في سيرة قال محمد بن إسحاق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة يبقى جايين 20 واحد جايين للنبي صلى الله عليه وسلم النصارى قاعدين معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا عن مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدوا يتكلموا معاه ويسألوه عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى بدأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم جنباء كفار قريش لما قابلوهم بقى خيبكم الله من رتب بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتدون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال أو كما قالوا لهم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا يعني ايه مالكوش دعوه بينا انتوا في حالكم واحنا في حالنا احنا امننا خلاص خليكم انتوا ايه على كفركم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهي ايه فاصله اي ليس اليك ذلك انما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمه البالغه والحجه الدامغه كما قال الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وايضا قال الله سبحانه وتعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهذه الايه اخص من هذا كله أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا خلي بالك بقى حبا طبعيا لا شرعيا هو لو كان بيحب حب شرعي لكان ايه لكان امن به لكن هو عشان كده احنا انا دايما اقول حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب ايه شرعي امرنا الله سبحانه وتعالى به ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الحب اللي هو اصلا ايه بقى الحب عباره عن ايه الاتباع احسنتي الاتباع هو ده الحب حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب شرعي امرنا به. مره اختي كانت زعلانه جدا من الجمله دي، ازاي يعني ايه امرنا به ده؟ حتى لو نؤمر بيه هنحبه؟ لا اله الا الله. طب ولما يا ستي حبنا يبقى موافق للشرع، ده يزعلك؟ يعني اجمل الهوى عندما يوافق الهوى الشرع، لما يبقى شرعك هو هواك، ما اجمل ذلك. بس انا حبي وقلبي معلق بالشرع، ما ايه بقى مشكله؟ طبعا هؤلاء اللي هم المتصوفون واللي هم غلاة الصوفيه. فلما حضرته الوفاه وحان اجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان والدخول في الاسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمه التامه. وقال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ده أنا هفضل أستغفر لك طالما ربنا ما نهنيش. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هو نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال شوفي بقى، شوفي بقى احنا على طول حاطين الناس في دماغنا قد ايه يا اخوات، لولا ان تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه الا جزع الموت لاقررت بها عينك يا محمد. يا الهي خايف على كلام الناس وهو بيموت، ده حالنا يا اخوات. كل حاجه في حياتنا خايفين من كلام الناس، كل خطوه بتاخديها ناحيه الالتزام خايفه من كلام الناس، كل حاجه بتعمليها صح في حياتك وبتتركي الباطل وبتتركي الغص من الاشياء خايفه من كلام الناس، هو ده حل. شوفي بيقول له لو بس مش خايف منهم لاقررت لك بها عينك. سبحان الله. الا لاقر بها عينك. فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله ما يهدي من يشاء. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يعني قالوا ايه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحجه بتاعتهم بقى، بس احنا لو مشينا معاك واتبعنا الدين اللي انت جيت بيه الناس هتتخطفنا من الارض كده ويجوا يحاربونا ويقتلونا و و و و. ربنا سبحانه وتعالى طبعا ايه بيبعت لهم، بيقول لهم، بيرد عليهم اولم نمكن لهم حرما امنا. لا ده هم كذابين. هي مكه دي مش بلد ايه؟ مش بلد حرام، ما فيهاش قتال وما فيهاش. طب الكلام ده هم جايبينه منين؟ ومش بس كده، يجبى اليه ثمرات كل شيء، اي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والامتعه، رزقا من لدنا اي من عندنا، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعرض بأهل مكة، يعني مش تصريحا تعريضا، يعني ايه ما تبصوش لنفسكم ده انتوا هتبطروا بالنعمة. ربنا سبحانه وتعالى قد فعل ذلك وأهلك القرى من قبلكم لما بطرت بالنعمة، أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما كان في الآية الأخرى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة اللي في سورة النحل، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني بيوتهم إيه اندثرت فلا ترى إلا مساكنهم، أو هم اندثروا ولا ترى إلا مساكنهم. وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أمها دي اللي هي إيه؟ أم القرى اللي هي إيه؟ اللي هي مكة، اللي هي دي الأساس، وكأن مكة هي أساس العالم كله. خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يهلك أي منطقة في العالم إلا لما كان يبعت الأول في مكة إيه؟ رسول. سبحان الله. على أن النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجم. وما كنا، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت إلى الأحمر والأسود، ولهذا ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي من بعده ولا رسول، بل شرعه باق الليل والنهار إلى يوم القيامة. وما أوتيتم من شيء، ولا كده خلاص هناخد الصفحتين دول كفايه اخواتي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تفضلوا.